الحمد لله يا رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى أو العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى النقول الوارد عن السلف رحمه الله في مسألة العلو وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وأورد الشيخ جملة من النقول عن السلف رحمه الله وأئمة السنة الكبار. اليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن نقول أخرى أوردها جمع من الناقلين لمذاهب السلف عن جماعة من العلماء من الطبقة التي دون الطبقة التي ذكرناها، بمعنى أننا بحول الله سنذكر مذاهب جمع من الأئمة من الصوفية ومن المتكلمين ومن أتباع الأئمة الأربعة الذين ذهبوا إلى نفس المذهب الذي تطرقنا إليه في هذه المجالس كلها، بمعنى أن الفكرة التي أراد الشيخ أن يذكرها وهي أن هذا المذهب ليس مذهبا خاصا بالحنابلة، يعني أنه هو لا يقرر مذهب الحنابلة، يعني أن المخالفين له لو أنه بقي يقول أنا حنبلي أقرر مذهبي لما التفت إلي أحد، أنت مذهبك هذا وغيرك مذهبه هذا وانتهى الأمر، كل واحد له مذهبه وانتهى الأمر. لكن الشيخ لا، الشيخ يقول لهم أنا لا أقرر مذهب الحنابلة، أنا أقرر منهج أهل السنة والجماعة والحق الذي يجب أن يتبعه جميع المسلمين، ومن خالفه فهو منحرف عن الحق، وخلاف هذا الحق ضلال وانحراف عن السنة وعن منهج أهل السنة والجماعة. فعندئذ ثارت ثائرة القوم وقالوا إن الذي تقول هذا كلام عظيم، هذا معناه أننا ومشايخنا وأئمتنا ضالون. قال أنا لا أقول هذا، أنا أقول إن من لم تبلغ الحجة أو اجتهد فأخطأ أو بذل وسعه يعني حاول أن يصل إلى الحق فلم يصل إليه فهو معذور. نعم، من قلد تقليدا من غير أن يبحث عن الحق أو بحث ولكنه لم يبحث بحثا يستفرغ في وسعه فهو مقصر وكل بحسبه. فإذا قضية الحكم ليس عاما على الجميع، واضح إخواني؟ طيب، إذا هنا هذا الفصل وما قبله وما بعده هو بيان أن إثبات الصفات هو مذهب السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وليس مذهبا خاصا بالحنابلة، وليس فكرة خاصة بمذهب دون آخر، وليس قابلا لأن يقال فيه هذا صواب وهذا صواب كل على صوابه، لا، هو أمر واحد إما حق أو باطل. فالذي يقرر الشيخ هنا هو حق وخلافه هو الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. واضح يا إخواني؟ قال رحمه الله: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. أبو سليمان الخطابي إمام جليل القدر، وهو من ذرية زيد بن الخطاب، وكان في القرن الرابع 300 وكذا هجرية، وكان في مدينة بوست، ومدينة بوست اليوم تقع في أفغانستان، يعني أن الإمام أبا سليمان الخطابي لو كان في يومنا هذا لعد أفغانيا، يعني هو أصله من الجزيرة العربية، من ذرية زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان إماما شافعيا محدثا جليل القدر، له كتب حافلة شرح فيها البخاري وشرح فيها سنن أبي داود في معالم السنن والبخاري أعلام السنن، وله كتب أخرى كثيرة، وله كتاب يسمى الغنية عن الكلام الآلي يذم فيه علم الكلام. وإن كان الإمام الخطابي رحمه الله قد وقع في شيء من تأويلات الأشاعرة لعله عن حسن ظن بذلك، لكنه لم يكن معدودا في المتكلمين. وانظروا ماذا يقولون في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام الآلي، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، على ظواهرها، وما ونفي الكيفية والتشبيه، نفس الكلام الذي نقرره ويقرره الشيخ رحمه الله، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى الضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالب فيه والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. إذن نحن عندما نثبت وجود الله سبحانه وتعالى نثبت وجودا، لكن كيف لا ندري. كذلك عندما نثبت صفاته سبحانه وتعالى نثبت وجودا، لكن لا نثبت كيفية، لا نثبت كيفيتها. فكل من قال لنا إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم لأننا لا نعقل صفة إلا وكذا وكذا، نقول أنت جسمت وشبهت فنفيت فعطلت. وإلا كان يمكنك أن تقول نفس الكلام، تقول كما أثبتنا الذات ولنا ذات ولله عز وجل ذات تليق بجلاله، فكذلك له يد تليق بجلاله وله كذا إلى آخره. واضح يا إخواني؟ طيب، فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح أدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات، لأن التوقيف في ورد فيها لا تقال عن فكر وروية، إنما تقال عن توقيف ورد بها، لأن التوقيف ورد بها، جاء ذلك في الكتاب وجاء في السنة ورد بها، إذن نقول بما ورد. قال: ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحد الصفات. هذا كله كلام الخطابي، يقول الشيخ هذا كله كلام الإمام الخطابي رحمه الله. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ، أبو بكر الخطيب البغدادي، لو في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، وحكى نفس كلام الخطابي، سبحان الله كأنهما يغرفان مشكات واحدة. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي أيضا، الإمام الخطيب البغدادي كان شافعيا وتوفي سنة 463 هكذا، وله وهو إمام جليل عظيم، يعني جاء بعد الخطابي، وله مصنفة حافلة، وكل من صنف مصطلح الحديث فهو عيال على كتب حافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وله تاريخ بغداد أو تاريخ دار السلام كتاب عظيم. قال: وهذا الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصي عددهم أو من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي، الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله له كتاب في الاعتقاد لخصه وحرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة. قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصي عددهم مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي. السجزي اسم تنئين سجستان، ويحيى بن عمار هو شيخ أبي إسماعيل الهروي رحمه الله. وأبو بكر الإسماعيلي من جرجان، وجرجان إلى الآن تقع في إيران، جرجان أهلها فيهم عدد كبير من أهل السنة، هم تركمان يعني من الجنس التركي، وقد أخرج جرجان عددا كبيرا من العلماء. والإمام يحيى بن عمار السجزي، السجزي من سجستان نسبة على غير قياس، وسجستان بلاد تقع اليوم شرق إيران وشرق أفغانستان، وهي بلاد ممتدة. طيب، وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عبد الله الأنصاري الهروي، يقال إنه من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واستوطنت ذريته هذه، استوطنت بلاد هرات، بلاد هرات من خراسان، وهرات تقع اليوم غرب أفغانستان. أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني، شيخ الإمام الجليل قدم رسالة هذه رائعة مختصرة لطيفة، وهي كتاب يعني يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة بالإسناد، ولكنها مختصرة لطيفة صغيرة. وأبي عمر بن عبد البر المالكي، أبو عمر ابن عبد البر، ها وشو انظروا، هو قال وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم، ذكر جملة من الكلام في شرحه في التمهيد والاستذكار، وكلاهما شرحان على المدون الموطأ، موطأ الإمام مالك. وأبو عمر ابن عبد البر توفي في نفس السنة التي توفي فيها الخطيب البغدادي، 463 هكذا، وكلاهما كانا إمامي هذا المشرق وهذا المغرب. أبو عمر بن عبد البر كان مالكيا، والخطيب كان شافعيا. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها، أبو نعيم كان شافعيا صوفيا من الصوفية القدامى، وكتابه حلية الأولياء يدل على ذلك، وكان إماما من أئمة السنة وينسب للأشعرية، لكن كلامه يدل على أنه كان سنيا محضا، ولا أدري لماذا يقولون إنه ينسب للأشعرية. وكان بينه وبين محمد بن إسحاق بن مندى عداوة شديدة لأجل هذا، ذاك حنبلي وهذا أشعري، فكان بينهما عداوة شديدة، لكن سبحان الله كلام الإمام أبي نعيم موافق للسنة فيما أرى. قال وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له، قال في أولها طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كتاب السنة والإجماع، ذكر شيخ الإسلام في آخر الوسطية أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو سني، هكذا قال. قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه بائنون منه، لا يحل، هم بائن من خلقه والله بائن منهم، يعني أن الله ليس مختلطا بخلقه منفصل عنهم، ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن، وأن الله لا يحل فيهم وينزل ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. كلام واضح جدا للإمام أبي نعيم الأصبهاني. وقال حافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه، وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوي عليه، لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان. خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء إلى يصعد الكلم الطيب الرحمن عرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وقوله وسع كرسي السماوات والأرض كرسيه جسم والأرضون سبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، حلقة في صحراء واسعة، وكرسيه جسم والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قال الجهمية، هذا قال المعتزلة، قال كرسي وسع كرسي يعني علمه، بل يوضع كرسي يوم القيامة في فصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة فصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا كل كلام من؟ كلام الإمام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن أصبهان وتقع اليوم في إيران كانت معقلا من معاقل أهل السنة، وأن الرافضة لما احتلوها جماعة الصفويين أعملوا السيف في أهلها، إما أن تصبح رافضيا وإلا تقتل، ولذلك أصبح اليوم جميع أهلها رافضة، نسأل الله أن يرد بهم. وقال الإمام العارف بالله، العارف معمر بن أحمد الأصبهاني، إمام صوفي سني أثري، وكان من أشد الناس على الحلاج، هذا الإمام، لأن الحلاج عندما ظهر أنكر عليه صوفية زمانه وتبرأوا منه وعدوا كلامه ضلالا وبدعا، لم يوافق أحد من الصوفية إلا يقال شخص واحد فقط، واضح يا إخواني. قال شيخ الصوفية في حدود 104 في بلادي، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من مذهبهم، وأن أيوة المتقدمين من المتقدمين المتأخرين. قال فيها، انظر ماذا قال معمر بن أحمد الصوفي، وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، دائما يزيد يضيفون، يعني أنه ليس مختلطا بهم. العامة يقول الجهال، ليس العامة، الجهال يقولون الله في كل مكان، وحتى هناك أناشيد الله في كل مكان الله في كل مكان. وهذا باطل، كيف الله في كل مكان؟ في كل مكان بعلمه، لكن هل الله عز وجل في كل مكان بنفسه؟ لا، معقول غير معقول. لكن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه، وسع سمعه لأسمع، واضح يا إخواني. قال بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول، حلول يعني ممتزج ولا ممازج، حلول يعني أنه يحل فيهم كما يحل الجن في الإنس، ولا ممازجة مختلط، ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. لا تقل لي كيف ينزل، لا ندري، ينزل بما بالطريقة التي يريدها سبحانه وتعالى. فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا إشارة ولا تنبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. إذن يذكر معمر بن أحمد أن جميع العارفين بالله على هذا هذه العقيدة، وهذه قضية مشهورة، حتى ما أدري قال الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيره، محال أن يكون عارف بالله على غير اعتقاد أحمد، يعني على غير اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد محمد هارون الخلال في كتاب السنة، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم الحارثي يعني العبادي، يعني لا ليس العبادي، العبادي، العبادي نسبة إلى عبادة بن الصامت، وهذا إبراهيم الحارث من ذرية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حدثنا ليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل، صاحب فضيل بن عياض، قال سمعت الفضيل يقول، فضيل بن عياض إمام الزاهد العابد الذي كان يتعبد في مكة، وكان صديقا لابن المبارك، وأرسل له ابن المبارك قصيدته الشهيرة، لأن ابن المبارك كان يجاهد عاما ويحج عاما، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، في قصيدة مشهورة حتى أنشدوها إنشادا. ماذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله؟ يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، الكيف ممنوع عن السؤال عنها عن الله عز وجل، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أنا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء ينزل وكما يشاء يباهي وكما يشاء يضحك وكما يشاء يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. قال ابن عباس، قال الجهمي، فإذا قال الجهمي يقول فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن بربي يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم مخالف أفعال العباد. ونقل الشيخ شيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام هنا؟ ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثنا يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وعن ابن النضر عن الفضيل وقال عن عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين. طيب من هو شيخ الإسلام في كتاب الفاروق؟ من هو شيخ الإسلام في كتاب الفاروق؟ كتاب الفاروق اسمه كتاب الفاروق. ومن هو شيخ الإسلام هنا؟ هو الإمام أبو إسماعيل الهروي يلقب بشيخ الإسلام. هناك عدد من العلماء لقبوا بشيخ الإسلام، لكن في الدولة العثمانية استحدثوا منصبا سموه شيخ الإسلام، يقصدون به الإمام الأكبر وما إذا، كما يقال في مصر الإمام الأكبر. فكان في الدولة العثمانية منصب يسمى شيخ الإسلام، لكن في التاريخ هناك عدد من العلماء والأئمة لقبوا بشيخ الإسلام، كشيخ الإسلام الهروي، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وشيخ الإسلام هكذا أسماء كثيرة. الفاروق يعني الفاروق بين الحق والباطل. هذا كتاب ضاع لا ندري أين هو، لم يصل إلينا، لكن ينقل منه الأئمة نقولا كثيرة من هذا النقل. طيب، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقع في القنوط ثم الغرور وطول الأمل في ثم في التوحيد. فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح أو سنح مسائل أو شخص متمثل، فالله غير ذلك بغير ذلك، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقول لقوله ألا بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا لا وأكبر ألا تسمع لقوله، يعني هكذا ينبغي أن تقرأ، ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوية ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهم أحد إلا هلك. حلو هذه. فكما أنه، هذا كله كلام من؟ ما هو الكلام؟ هذا كلام فضيل بن عياض، لا هذا كلام عمرو بن عثمان المكي أحد رجال التصوف القدامى، هذا كلام عمرو بن عثمان المكي أحد كبار رجال التصوف القدامى. قال: فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك الله سبحانه وتعالى كذلك لا يتوهم أحد إلا هلك. فرد فرد بما بين الله في كتاب بما بين الله، أيوة، فرد بما بين الله في كتابه، يعني إذا جاءك من يريد يعني أن يقول كلام، فرد بما بين الله في كتابه من نفسي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه فأتاك من قبل التعطيل لصفة، أيوة، إن الشيطان يأتي للعباد، هكذا يريد أن يقول، يقول الشيخ: الشيطان يأتي للعباد يأتيك في كذا وكذا، في آخر ما يأتيك في التوحيد ماذا يقول لك؟ يقول لك كذا ويحاول أن يشبه عليك كذا. فإذا جاءك بهذه الناحية قال: فرد بما بين الله في كتابه عن نفسه من التشبيه والمثل والنظير والكفر، وقل له: التشبيه مستحيل على الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاءك الشيطان وبدأ يشبه لك الله عز وجل في ذهنك فرد بهذه الآيات التي تنكر التشبيه. واضح يا إخواني؟ طيب، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل. شوف انظروا، الإمام عثمان المكي لم يكتفي بالنفي التشبيه بل أيضا بنفي التعطيل. كثير من الناس يشتغلون بنفي التشبيه أكثر من التعطيل، فيقول: فقال لك إذا كان موصوفا بكذا، قال: فإن اعتصمت بما بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل صفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه، يقول فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم رحمك الله، رحمك الله تعالى، أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان منه بريا، تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء. إن سورة الفجر فيها: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل جاء الله ولا سيجيء؟ هل جاء؟ لم تأتي يوم القيامة بعد. يوم القيامة لم يأتي بعد. لا، لم يأتي يوم القيامة بعد. فهو هنا يتحدث عما سيكون كأنه قد كان ومر. صح ولا لا؟ أنتم لستم معي. هو يوم القيامة. هل جاء يوم القيامة؟ هو يريد أن يقول لك هنا: فلم يستحدث بالمجيء، يعني لم الله سبحانه وتعالى لم يوصف بهذه الصفات لأنها أتت، لا، قبل أن تأتي موصوف بها. هذا الذي يقول، واضح؟ فهو سبحانه وتعالى موصوف بتلك الصفات حتى ولم لو لم تأتي بعد. واضح إخواني؟ فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل، يعني الانحصار، يعني الشيء الضيق الذي لا يمكن أن يتصور. يكون حصر البحر عن شيء، يعني أنه تقلص، فيستحسر العقل عن وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به نفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة للتنفير ولا مناسبة للتنقير، إلى أن قال: فهو تعالى تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة. أي شجرة؟ أي شجرة يتحدث عنها؟ الشجرة التي جاءها موسى عليه السلام، أما كان في سيناء مع أهله فرأى نارا وإذا النار تخرج من جوار شجرة، فهو يتحدث عن هذا. فسمع من جهة الشجرة كلاما، هل الشجرة التي كانت تتحدث أم الله سبحانه وتعالى؟ من الذي كان يكلمه؟ الله. ولذلك ليست الشجرة التي كانت تتكلم، إنه الله الذي كان يتكلم. طيب، فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض بوجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا. تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. إذن اليدان يقول ليست النعمتين، إنما اليد يد والنعمة نعمة. وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، خلق فيه من روحه وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة. وهو حقيقة يعني قوله الجائي والشائي وما إلى ذلك، إن كان من باب الإخبار فهذا لا حرج فيه، وإن كان من باب إعطاء الأسماء فقد اتفق العلماء على أن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فإذا الظاهر أنه يريد يعني قال العلماء باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، ويتسامح في ما لا يتسامح في الأسماء. فلا يقال فلان عبد الشائي عبد الجائي، لا يجوز، ولا يجوز أن يقال هذه من أسماء الله الحسنى أبدا، إنما هو وصف يصف وخبر يخبر به أنه شاء يعني يشاء، لكن لا يستخرج من ذلك اسم له سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واضح إخواني؟ القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. طيب، وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه عن الناسخ والمنسوخ، الحارث المحاسبي كان إماما من كبار أئمة الصوفية القدامى، وكان زمان الإمام أحمد بن حنبل، لكنه تأثر بأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعبد الله بن سعيد بن كلاب محسوب على متكلمة أهل السنة، أراد أن يجمع ما بين الطريقة العقلية والطريقة الأثرية، فحصل له بعض الأخطاء، فمن أجل ذلك تأثر بكلامه أبو الحسن الأشعري، فقيل إنه تأثر بالكلابية. لا، الحارث المحاسب، يلقب المحاسب، وإنما لقب بالمحاسب لكثرة ما كان يحاسب نفسه، له كتب كثيرة مطبوعة، كتاب التوهم، كتاب فهم القرآن، كتاب البعث والنشور، كتب كثيرة. وأذكر وأنا صغير منذ زمان، يعني كنت في 16 من عمري تقريبا أظن، وقرأت كتابه التوهم، كتاب عجيب، يأخذ بالألباب، حتى إننا كنا ونحن صغار نقرأه عند المقابر، ويذكر توهم أنك متوهم، أنك عند القبر توهم، جاءك الملك، وهو يأخذ بلبك. فالحارث المحاسبي كان رجلا يعني من كبار العباد الربانيين الذين كانت يعني الذين صنفوا في هذا الباب. طيب، ماذا قال الحافظ المحاسبي رحمه الله في كتابه فهم القرآن؟ نقل نقلا طويلا عنه، قال في كلامه عن الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته وله أسماؤه يجوز أن ينسخ منها شيء. قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء. كيف يمدحها ثم ينسخها؟ الأخبار، النسخ لا يجوز في الأخبار، لا يجوز في مثل هذه الأمور، إنما النسخ يكون في الأحكام، أما غير ذلك فلا يجوز فيها النسخ، وإلا لكان الكلام الثاني كذبا أو الأول كذبا، والله عز وجل يجل عن الكذب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام كان عند منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه من النسخ، ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها منسوخة، تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآية. وقال حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، وقال حتى أول قول أن الله عنا أن ينجيه بدنه من النار لأنه آمن عند الغرق. هذا كلام، هل يعني يريد أن يقول إن فرعون قد تاب قبل موته وقد قبل الله توبته؟ هذا يريد بعض أن يقول، وهذا تكذيب لكتاب الله، وهذه التوبة غير مقبولة بحال من الأحوال. هو ينكر من يقول هذا الكلام، يقول هذا النسخ لا يمكن لا يجوز. فيقول قال وهذا الكذب على الله، يقول هنا وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه بدني من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال فأوردهم النار. انظروا، يعني يريد هذا القائل، على فكرة هذا الكلام يقوله ابن عربي الحاتمي، نعم يقول إن الله نجى فرعون، فرعون مؤمن إنه آمن قبل موته، وهذا كلام الحقيقة باطل لا يمكن أن يقال. انظر الشيخ يرد هذا الكلام، طبعا المحاسبي قبل ابن عربي بمدة طويلة، المحاسبي كان زمن الإمام أحمد سنة 200 وكذا هجرية، أما ابن عربي فكان في 600 وكذا هجرية، في توفي في بداية 600 يعني القرن السابع. واضح يا إخواني؟ لا لا لا، لم يدرك الغزالي، ما لم يدرك الغزالي، لا الغزالي مات 505. لا لا مو تلميذ الغزالي. لا لا لا لا، أنا عم بحكي عن محي الدين ابن عربي. ابن عربي تنطق ابن عربي، وإن كان كلاهما يعني ابن العربي، لكن القاضي أبو بكر العربي فعلا تلميذه غزالي، أما ابن عربي الحاتم الطائي فيعني لا ليس تلميذ الغزالي. طيب قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال وهذا الكذب على الله. لما؟ لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال ألا يعلم الخلق هو اللطيف الخبير، وقال إنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلم موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. يعني طبعا هذا ليس يعني الشيخ هنا يريد أن يصل إلى النتيجة، هو أن الله عز وجل عندما مدح صفاته فهذا المدح لا ينسخ، هذا لا ينسخ، هذا الذي يريد أن يقوله. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، أليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم؟ وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يتحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقول الرحمن عرش استوى، وقول أأمنتم من في السماء، وقول إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطاهرك من الذين كفروا الآية، وقال بل رفعه الله إليه، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته، وذكر الآلهة وإن كانوا أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلب ذا العرش. وقال سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله يعني المحاسبي فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم، وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع. يعني هنا الشيخ يجمع بين العلو والمعية، وسيبين هذا المعنى أن الله عز وجل في السماء فوق السماء فوق عرشه، وأن المعية هي إما معية علم أو معية نصرة وتأييد أو ما شابه هذا، فهنا سيبين هذا المعنى. لما أما يقال إن المعية هنا تعني معية اختلاط وأنه في السماء وفي نفس الوقت معنا في الأرض، هذا باطل، هذا لا يقوله أهل السنة بتاتا بل يقوله الحلولية ويقوله أهل الباطل، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا. هو قوله ما يكون من نجوى ثلاثين إلا ورابعه الآية، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناه أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، قد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. يعني هو يرد الآن على بعض المتكلمين الذين زعموا أن الله في كل مكان، وأن هذا كله كلام حارث محاسبي، هو يتكلم ويرد. الشيخ نقل طويلا عن حارث محاسبي الحلوليين والاتحاديين وغيرهم لأنها مذاهب، ويرد على الجهمية الذين يقول إن الله في كل مكان. ها؟ نعم يستحيل، صح، نعم وهذا يستحيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أبو عبد الله يعني نفسه، قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم فسيرى الله إن معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم، يعني شيء علم لم يكن ثم استحدثه، يعني كأن الله لم يكن يعلم ثم علم، لا هذا يستحيل. ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه، وإن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكريم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء. انتبه، هذه مسألة ذكرتها مرارا وتكرارا، عندما نقول إن الله في السماء لا نعني أن السماء تحتوي، هذا يستحيل. الله عز وجل فوق العالم كله، وليس هذه الكرة الأرضية، إنما هذه الكرة الأرضية جزء من المجرة، والمجرة كل جزء من السماء الدنيا، وعندنا سماء سادسة خامسة رابعة إلى آخره، أو هذه السماء الأولى والثانية والثالثة إلى أن نصل إلى السماء السابعة، وفوقها الفردوس الأعلى، ثم فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فوق العالم كله، هذا معنى، والعالم كله كالكرة، العالم كله كالكرة، وكل في فلك يسبحون، فهو فلك، والفلك شيء كروي. طيب، ثم قال لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنتم من في السماء يغسل بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، أنت لن تسيح في داخل الأرض، إنما الحروف يلو بعض عمر، فهو عندما قال على في السماء يعني على السماء، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك يتيهون في الأرض يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك لما قال فرعون يعني للسحرة الذين تابوا لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس أنه سيدخله في جذوع النخل ويصلبهم داخلها، لا، إنما يقصد يعني فوقها عليها. وقال أمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء، ثم استأنف إذا فصل الكلام السماء قوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة. يعني عندما تقول العروج معناه فوق، عندما يقول أنزل معناه فوق، لا ينزل الشيء إلا من كان فوق، ولا يعرج إلا لمن كان فوق، وهذه كلها قرائن ونصوص أن الله في السماء، هذا واضح. يعني هذا الموضوع من أمثل البدهيات، ومع ذلك يجادل فيه المتكلمون. سبحان الله، ولو جئت لأي طفل صغير وقلت له أين الله يقول لك في السماء، والله بالفطرة، إلا من أفسدت فطرته مناهج المتكلمين. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف، هذا كلام من؟ هذا كلام الحافظ المحاسبي، كان زمن الإمام أحمد بن حنبل. فبين أيوة وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقدار 50,000 سنة، فقال صعوده إليه وفصله، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة يوم، أو أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وإن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال تعالى بل رفعوا الله إليه ولم يقل عنده، وقال فرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي، يعني يظن فرعون أن موسى عليه السلام كاذبا فيما قال لو إن إله فوق السماوات. لكن المتكلمون لما فسروا هذه الآية عبثوا بها، قال انظروا هذا فرعون ضال مضل يظن أن الله في السماء، لا، فرعون يقول إنه يظن أن موسى كاذب فيما ادعاه أن إله في السماء، وهو لم يدعي ذلك دعوة بل قاله عن علم عليه السلام. وهذا كلامه كل أئمة السنة، كلهم يقول نفس هذه العبارات. بمناسبة هذا الذي يقول الحافظ المحاسبي هو نفس عبارات أئمة السنة في كتاباتهم، كل كتاب يستدل بنفس الأدلة ونفس الحجج، حتى الأشاعرة الأول كانوا يستدلون بنفس الأدلة، مما يدلك على أن الأصل واحد. طيب، فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو في حشه. فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. لماذا ابن الصرح هو في كل مكان؟ لماذا يقول لهامان ابن لي صرحا وهو عنده أن الله في كل مكان يمكن أن يطلبه في أي مكان؟ لأنه سمع موسى أن الله في السماء. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام في الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ قال: ها ذكر أنه في السماء وفي الأرض وأنه يعلم ما في السماء وما في الأرض، إذن لا اختصاص له بالسماء. هذا الذي يريدون أن يقولوا، هذا كلام متكلمين، لا هذا كلام غير صحيح. قال: فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناح مناج، أنه مع كل مناح، ثم ختم الآية فقال بالعلم، قال: إن الله بكل شيء عليم. إذن يقصد العلم، أن علمه في كل مكان في السماء وفي الأرض، لا أنه هو بذاته في السماء وفي الأرض. واضح؟ فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه من مناجاتهم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا، لأنه يعلم ذلك ويرى. وقالوا: هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم. أيوة. فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج من قولهم. ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج من قولهم. أي نسخة تقرأ؟ في أي نسخة تقرأ؟ مجموعة التعارف. جيد، هذه نسخة غير مشكلة، نسخة ساذجة، ولله المثل الأعلى يشبه الخلق. طيب. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، من قرب من الشيء ليس هو في الشيء، فهنا على ظاهر التلاوة يعني دعنا نماشيهم أنه في كل مكان، فعندما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل قربك من الشيء يعني أنك فيه ولا أنك يعني منفصل عنه؟ هو هذا الذي يقول. قال هذا في، طبعا هو يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم لا بالذات، فالله أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد بعلمه. لا أفعل تبصر، هذا أنت ليس الله عز وجل. ولذلك هنا قال: لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، أن الله ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، يعني لم يقل وهو الذي في السماء إله وسكت، وفي الأرض إلى أن بلشنا متأخرين. وهو لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال: أن يخسف بكم الأرض. فقال: وهو الذي في السماء إلى، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، لا أنه يجلس هنا هنا هنا في نفس الوقت، وذلك موجود. ويخفى عليه، وإنما هو في موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء، لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما وهو على عرشه، وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. وهنا نقف إن شاء الله على أساس على أمل أن نتم إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تعالى. والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.